على الصلاة هدية في تلك الليلة الحارقة، كما جعل رمضان وليلة القدر هدية الليلة الأولى لنزول الوحي المنزول. فلله الحمد في الأولى وفي الآخرة وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على خير من أحب روحي وخير من صغري الحب وخير من وقع عليه الحب. فأحب الله جل وعلا حبا ملك عليه نفسه حتى أنحاها وماتت رغبته رغبتها وهواها. فبالله تعلق وإليه تشوق، ولأنه أحب الله حبا طيابا من جلاله الجلال والإكرام، فقد أحبته المخلوقات في الأرض والسماء، وأحب جبريل الروح النبي، وأحب جبريل الذي رآه لأفق النور. ومن العلاقات والضيات العجيبة الأولى في الغار يوم قولية قال له اقرأ، غاص في مهجته صلى الله عليه وسلم حب رسول الله إليه من سبب المنتهى. يحمل القرآن الكريم من الكتاب المكتوب في أشرف زمان ومكان، فيا له من حب بين رسولين كريمين، رسول الله إلى رسوله ورسول الله رحمة للعالمين. أما بعد، إخواني المؤمنين أخواتي المؤمنين، فجدير بنا أن نحب ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المخلوقات العظيمة التي خلق الله تعالى أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الكريمة في عليه السلام. وفي الجمعة التي سلفت ونحن نتذكر ونعتبر من حادثة الإسراء والمعراج، تعرفنا على جانب من جوانب الروح الأمين عليه السلام في النزلة الأخرى. ونحن نستقبل شهر رمضان المعظم يستوقفنا أن هذا الزمان المشرف من خالق الأزمنة والعصور هو شهر الملائكة أجمعين وعلى رأسهم الروح الأمين. ولا ينبغي أن ننتظر حتى يصل الضيف الكريم ثم نقوم لاستقباله، بل نتهيأ لذلك بشهر أو أكثر. كان جبريل عليه السلام أول من انخطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار المعروف، والقصة المعروفة، والليلة المعروفة، والشهر المعروف. وطوال 23 عاما من الدعوة بالله وتلاوة كلام الله والتعليم والتزكية، ظل هذا الروح الأمين يتنزل كل يوم تقريبا، وربما نزل في اليوم الواحد أكثر من مرة، يتنزل بالكلام الثقيل على القلب النبوي الشريف. وعلى هذا يصير جبريل عليه السلام كائنا معروفا بين الصحابة. جبريل عليه السلام صار معروفا بين الصحابة المؤمنين وعند المشركين الكافرين وعند اليهود والمنافقين، وحاضرا في السيرة النبوية الشريفة، بل كان ينزل كل يوم تقريبا. وإلى جانب هذا التنزل اليومي، كان لهذين الرسولين المتحابين المحبوبين لقاء سنوي يمتد شهرا كاملا، ويتجدد كل ليلة من ليالي الخير طيلة شهر كامل، وهما يلتقيان كل ليلة. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. وكان جبريل يلقاه كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وفي الصحيحين عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أسر إلي، يعني تعليم أن أباها صلى الله عليه وسلم حدثها سرا بأمرها في أذنها، فقال لها: إن جبريل كان يعارض القرآن كل سنة مرة، وإنه عارض للعام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب. لأن الحديث قالوا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. هذا الحديثان الشريفان الصحيحان كانقطار عدة حقائق وبينات. وأولى هذه البينات أن جبريل عليه السلام هو الإمام يا رسول صلى الله عليه وسلم، أما به الصلاة وعلمه الحج وعلمه كل شيء، إمام وهو معلمه وهو مربيه وهو السند والأنيس والصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديثين دلالة واضحة على ذلك، فهو الذي يأتي بالقرآن حسب الأحداث والوقائع التي تقع، وهو الذي يرشد رسولنا العظيم إلى ترتيب السور والآيات عند اختلاف أسباب النزول وتداعيها. وهو هنا في هذين الحديثين يأتي مهارسا ومذاكرا ومثبتا ومحتفيا وسامعا يدارسه معنى يدارسه معناها يتذاكر معه حول ما نزل طوال ما سبق من أعوام. يجي في الذكر معه كعرضه في قرار كسمع له ما فات، كل ما فات من الأول مش عن في تلك السنة، ما فات ما سبق من أعوام، ويقرأ عليه ويقرئه أن يعلمه ويستمع لقراءته ومذاكرته. الحقيقة الثانية إخواني المؤمنين أخواتي المؤمنات، هي ما موضوع هذه المدارسة اليومية الليلية في شهر رمضان كله؟ فهي ليست شيئا آخر إلا كلام الله تعالى وآياته وسوره. وهذا معناه أن هذين الرسولين المتحابين لديك علوم شأن كلام الله، علوم شأن كلام الله ومجدى وذكرى ومكانته ونحوه لغيره من الكلام والكتب، وهيمنته على الكلام السابق والكتب المنزلة من قبل. والحقيقة الثالثة أيها الإخوة والأخوات، هي زمان هذه المدارسة العظيمة المجيدة، وهي شهر رمضان، ليس أول رمضان ولا أوسطه ولا آخره، بل كل ليالي شهر كامل من المدارسة كل عام طوال 23 عاما. فالأمر ماشي بسيط، ليس بسيطا، وهو ذو دلالة على شرف الزمان المسمى رمضان وهيجنته على باقي الشهور والأوقات. فهو بدء وختم، وهو انطلاق ووصول، وهو ميقات ومواقيت. ففيه اختار الله إنزال كلامه على رسوله وعلى العالمين إلى يوم الدين. حقيقة الرابعة هي تأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبريل عليه السلام حين يلقاه، وحين يدارسه القرآن معه في ليالي القدس الجميلة المقدسة من شهر رمضان. فقد صار معلوما عند الصحابة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأكرم وهو الأجود وهو الأعلى عطاء والأسرع إيثارا. في الحديث كان أجودا ليهود يتابع في الجود والكرم صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يفق ويتصدق إنفاقا وصدقة لا شفقا. وبين أن هذا الكرم مشهور كان يتضاعف أضعافا مضاعفة بعد تلك الجلسة العلية البهية الروحانية مع جبريل عليه السلام، حتى إن هذا الكريم الصادق المتصدق يسابق الريح المرسلة في العطاء. والريح المرسلة هي الريح السريعة جدا التي تدور وتكشح كل ما تمر عليه وتقلبه. فكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عطاء تصدقوا بكل ما لديكم وبسرعة قبل أن يسأل لا مطلوب. فالحب الحق هو الذي يذهبك من كل ما في الدنيا فتقذفه وتجود به ويصل العطاء إلى أبعد الجهات في وقت قصير. والحقيقة الخامسة أيها الأخوة والأخوات هي أن ليل رمضان خير من نهار وفي كل خير. ولهذا كان اللقاء بين رسول السماء ورسول الأرض وأمين السماء وأمين الأرض ليلا لا نهارا حين ينام جميعا يبقى المحبون لربهم مستيقظين والمحبون لجلال ربهم فقانتين قائمين ذاكرين راكعين متذاكرين ساجدين قانتين. ومن أجل هذا كان قيام الليل أشد وطأة وأقوى قيلا وكانت التراويح بالليل لا بالنهار. نفعني الله وإياكم بآيات الحكيم وأحاديث خاتم المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما يحب ويرضى والصلاة والسلام على الذي أعطاه ربه حتى الرضا. ونحن في استقبال أشرف الأوقات لأشرف الأحداث وأشرف الأعمال والكلمات حقيق علينا أن نتعلم من هذه الحقائق الخمس الماضية وهناك حقائق كثيرة لا يمكن أن نذكرها في وقت ضيق كهذا. مما نتعلم ما يفيدنا وما ينفعنا. فالحقيقة الأولى تدعونا إلى الإيمان بالروح الأمين وإجلاله ومحبته والسلام عليه هو جبريل عليه السلام والثناء عليه. فكلما تلونا كتاب الله وكلما قرأنا سيرة رسوله الكريم وخاصة في الشهر العظيم ولا تنسوا أن كرامة الله لجبريل أن كرامة الله لمحمد صلى الله عليه وسلم لجبريل هي لنا أيضا. نحن مشمولون ومأمورون بها وهي مستمرة في نزوله المبارك مع الملائكة في ليلة القدر. لم يغادر جبريل إذا كان يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم إذن كان يجلس معه في رمضان كل ليلة فلم يحرمنا ربنا من نزول جبريل عليه السلام. فقد أخبرنا بأنه ينزل في ليلة القدر رفق الملائكة أجمعين. تنزل الملائكة والروح روح وجبريل عليه السلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام من حتى مطلع الفجر. ففي تلك الليلة يمكن أن تتنسل إنسان ذلك الملائكة العظيم ومن معه من الملائكة أجمعين. وهنيئا وطوبى لمن صادف تلك الليله وبحث عن تلك الليله حتى يمره النور الجلال. وتعلمنا الحقيقه الثانيه واللي هي عجل اطلاقا ان كتاب الله اطلاقا على كتاب الله فكتاب الله يعلو ولا يعلى عليه وانه يستحق منا العمر كله ويستحق منا الوقت كله وأن رمضان أحسن فرصة لتدارسه وتلاوته وحفظه من دون الكتب الأخرى. وتعلمنا الحقيقة الثالثة أن نستعد لرمضان خير استعداد. لأن الشيء قد يكون رمضان فنستعد له خير استعداد ونلتزمه خير اغتنام وأن لا تضيع منا لياليه ولا أيامه ولا ساعاته ولا دقائقه ولا أنفاسه. فكل نفس فيه لا يقدر بثمن وأنت صائم وأنت قائم وأنت قارئ وأنت سامع وأنت ذاكر. وأما الحقيقة الرابعة فتعلمنا أن نكون من أهل الجود والكرم والإنفاق والعطاء وأن لا نتوانى عن ذلك ولا نتكاسل بل أن نسارع إليه كل المسارعة لقوله تعالى وسارعوا ولو أن نتصدق بابتسامة. وأما خامسة الحقائق فهي الليل والتراويح مع صلاة العشاء في الجماعات والمساجد وراء الأئمة وراء الأئمة القراء المجودين الذين تفتخر بهم بلادنا ولله الحمد، وهم يبيضون وجوهنا في المناسبات الوطنية والدولية. ولقد أتى علينا نحن الذين بلغنا من العمر 60 أو 70 أتى علينا حين الظهر لم نكن نجد فيه ولا إماما واحدا من هؤلاء الأئمة منذ أكثر من 40 عاما، وأطال الله عمرنا حتى شهدنا الأصوات تصبح والأئمة يترنمون ويشنفون الأسماء والأفئدة بأجمل الأنهار لخير الكلام. فهنيئا لبلدنا بهم، وهنيئا لهم بما كسبوا، وحفظهم الله من كل مرور وعجب ومن كل شر حاسد إذا حسد، وتقبل الله منا ومنهم ومن أساتذتهم ومشايخهم أجمعين. وفي الختام نرفع أكف الضراعة إلى المجيب السميع القريب أن يطيع أمرنا وأن يبلغنا رمضان وأن نبلغه على خير استعداد وأن نغتنمه خير اغتنام وأن نذكر الله فيه خير اغتنام ونتلو كتابه خير تلاوة ونتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم خير التأسي، ونسأله تبارك وتعالى أن يمن على الإسلام والمسلمين بنصر المؤمن وبفتح المؤمن وأن يرد كيد الكائدين ومكر الماكرين بقدرته ومكره وكيده، فإن كيده عظيم ولا يستطيعه أحد، ومكره عظيم وهو خير الماكرين. ونسأله تبارك وتعالى أن يهدي ملوكنا ورؤساءنا وأمراءنا وولاة أمورنا بالفتح والإسلام والمسلمين والبشرية أجمعين. وعلى رأسهم السلطان محمد بن السادس، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، وشد أزره بالأمير مولاي الحسن وأقر عائله به، وشد أزره بالأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد عائلة الشريفة برحمتك وقدرتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أحبنا إليك ردا جميلا، وأمنا شرعنا إليك، وارض عنا جميعا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك وقدرتك ورأفتك وإحاطتك وعلمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل الله وسلم على سيدنا محمد النبي المرحبا والنبي المرحبا وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين وعلى تابعين وتابعين بإحسان الله